ضربني فيا وشعري يا مني أغلق من رزق على والخالق يرزقني مني وشعري وأنا عبد مملوك والأشياء مقضية ففي التعقيق أشكوك ربي ناظرني وأنا نظري متروك فالأرحم والأحشى بالنطفة صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله الله الله يا مولانا أنا أقدم سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا أنا أعرف من رجال الله الله الله الله يا مولانا أنا أقدم سيدي رسول الله الله الأمة سلطانها الغيبي ذمتك الذري أنت إمام الأمة سلطانها الغيبي. لك اللواء والسؤدد والشرف المؤين، لك اللواء والسؤدد والشرف المؤين، لك اللواء والسؤدد والشرف المؤين. وأنت يا محمد، أنت يا محمد، أنت يا محمد ابن الطريح حي. يا أيها النبي الكوكب الذري أنت إمام الأمة سلطان الغيبي. يا أيها النبي الكوكب الذري أنت إمام الأمة سلطان الغيبي. الشكر علينا مدعا لله ده.